وكان مسندا لذي لا مبتدا او لازم الصدر كمن لي منجدا. عندكم لازم ولا لازم الكسر؟ نعم. اذا كان مسندا كذلك لمبتدا لازم الصدر يعني له الصدارة فإنه لا يجوز تقديمه. مثاله: من لي منجدا، فمن مبتدا ولي خبره ومنجدا حال، يعني معنى إذا كان المبتدا له الصدارة فإنه لا يجوز أن يتقدم الخبر عليه، فيكون أو كان الضمير يعود على من؟ على أي شيء؟ أو كان مسنداً الضمير يعود على الخبر، مسنداً لذي أي لمبتدأ لازم الصدر، أو كان مسنداً للازم الصدر. ما هو لازم الصدر؟ هناك كلمات يجب أن يكون لها الصدارة مثل الاستفهام. الاستفهام له الصدارة، فإذا كان له الصدارة أي إذا كان المبتدأ له الصدارة فإنه لا يجوز تقييم الخبر عليه. مثل: من لي، فلا يجوز أن أقول لي من. ومثال أوضح: من زيد. نعم، لا يجوز أن أقول زيد من. لماذا لا يجوز؟ لأن المبتدأ له الصدارة، وإذا كان له الصدارة فإنه لا يمكن أن يتقدم الخبر فيكون في محله، لأنه يفوت المحل الأصلي وهو الصدارة. طيب، كمل الأشياء نحصرها الآن، نعدها. أولاً: إذا استوى المبتدأ والخبر في المعرفة والنكرة. ثانياً: إذا كان الخبر جملة فعلية. ثالثاً: إذا كان محصوراً فيه. رابعاً: إذا كان مسنداً لمبتدأ فيه لام الابتداء. خامساً: إذا كان مسنداً لما له الصدارة. يعني إذن خمسة مواضع يمتنع فيها تقديم الخبر على المبتدأ. نعم، انتهى الوقت. شرح الدرس القادم. والعاملة ما بعدها معمول لها. نعم، هذه موصوفة، هذه عاملة، لأن التقدير وأن ترغب في الخير. لا الصدارة. ها؟ إيش؟ ليش؟ أي؟ الفرق بينهما أن لازم الصدر له الصدارة بنفسه، المبتدأ نفسه له الصدارة. فهمت؟ أو كان الخبر مسندا لمبتدا فيه لام الابتداء، مثل زيد قائم. الان المبتدا نفسه ما له الصداره، الذي له الصداره هي اما من لي منجدا، من هي نفسها لها الصداره. فالفرق بينهما انه في الاول ليس للمبتدا الصداره، لكن الصداره لما اقترن به وهي اللام، وهنا الصداره للمبتدا. هذا فرق واضح. طيب، عندنا تسميع ولا درس جديد؟ سمعنا يا خالد درس جديد. انتبه يا محمد. شغل يعني اهم من الفية. خلاص الله يشفيها ويعافيها.

وهذا التفصيل لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به. لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدي نقول خزرة، نقول أنه غالبا يجب الحذف والقليل أين، حتى لا ندخله في شيء نتورط فيه. أما من أراد أن يتعمق فنقول إذا كان الخبر معلوماً